بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا في كتاب العروض المسمى بالمهذب عند التفعيل 10. أول تفعيل يا شيخنا هي تفعيل فعول. فعول مكون من وتد مجموع، فعو وتد مجموع، يعني حركتان يليهما ساكن، لن سبب خفيف. لماذا جعل علماء العروض التفعيلة التي بدأت بوتد تفعيل أصلية؟ لأن الوتد أقوى من السبب. احنا قلنا السبب اللي هو حركة وسكون، والسبب معناها الحبل يا شيخنا. فكل تفعيلة تبدأ بوتد مجموع أو مفروق تعتبر تفعيلة أصلية، وأي تفعيلة تبدأ بسبب فهي تفعيلة فرعية. فأول تفعيلة من التفعيلات الأصلية هي تفعيلة فعول مكونة من وتد مجموع، فعول وتد مجموع بعده سبب خفيف. هذه التفعيلة الأولى. التفعيلة الثانية مفاعيل، مفا وتد مجموع حركتان يليهما ساكن، عيل سببا خفيفا. هذه التفعيلة الثانية، وهي تفعيلة كما قلت تفعيلة أصلية. التفعيلة الثالثة اللي هي مفاعلة، مفاعلة مفاعلات، مفا وتد مجموع حركتان يليهما ساكن، علة فاصلة صغرى، والفاصلة الصغرى مكونة من وتد ثقيل وتد خفيف. يعني مفاعلة هذا هو الوتد، هذا هو السبب الثقيل. طيب تن هذا هو السبب الخفيف. إذن الفاصلة الصغرى عبارة عن سببين، الأول ثقيل والثاني خفيف. وهذه التفعيلة يا شيخنا تكون في بحر واحد فقط، ويسمى بحر الوافر. بحر الوافر لوافر عبرتي رق طباعي، مفاعلة مفاعلة مفاعل. طيب التفعيلة الرابعة وهي فاعلات. طبعا هنجد أن هذه التفعيلة مرة تأتي فاعلات ومرة تأتي فاعي، ونقف وقفة خفيفة أو سكتة لطيفة، فاعي نقف على العين. إذا فاعي زي كيف كده، زي كلمة كيف، يعني حركتان بينهما ساكن، هذا يسمى وتد مفروق. وبعد كده لات يبقى فاعي، وبعد كده لات، لات سببا خفيفا. وطبعا هذه التفعيلة لها بحور معينة تكون فيها، مثل بحر المضارع سيأتي الحديث عنه، وبحر بحور الشعر إن شاء الله سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تفصيلا يعني. لكن فاعلات، فاعلات فا لي سبب خفيف، وعلا وتد مجموع، وتن سبب خفيف، يعني سببان خفيفان بينهما وتد مجموع. هذه التفعيلة فرعية سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. على كل بفضل الله الآن عرفنا التفعيل الأربعة اللي هي الأصول. أول تفعيلة فرعية هي فاعل، وفاعل مكون من سبب خفيف يليه وتد مجموع، وهي عكس فعول. يعني إذا قلبت، يعني فعول خلاص، إذا قلبت التفعيلة هتصير فاعل اللي هو سبب خفيف يليه وتد مجموع. هذه أول تفعيلة، تفعيلة إيه شيخنا؟ فرعية. لماذا سميت فرعية؟ لأنها بدت بسبب، والسبب أخف من الوتد خلاص. التفعيلة الثانية مستفعل، مستفعل يا شيخنا مستفعل، مس سبب وتف سبب خفيف، وعل وتد مجموع، يعني مستفعل مكون من سببين خفيفين ووتد مجموع. طيب التفعيلة الرابعة متفاعل، متفاعل فاصلة صغرى وتد مجموع، هذه متا موتا ده فاصلة، عفوا ده لا لا ده سبب ثقيل، متفاعل هذا سبب خفيف يعطيك الفاصلة الصغرى لها ثلاث حركات يليها ساكن، ثلاث حركات يليها يا شيخنا ساكن. متفاعل هذا وتد مجموع، وهذا التفعيل خاص ببحر الايه ببحر الكامل، جمع الجمال من البحور الكامل. متفاعل متفاعل متفاعل. التفعيلة الخامسة هي مفعولات، مفعولات مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مفروق اللي هي لاتو. وهذه يا مولانا عكس يا مولانا فاعلات، يعني فاعي بدأت بوتد مفروق اللي هي تفعيل أصلية، وبعد الوتد المفروق سببا خفيفا. هذه عكسها بالضبط، مفعولات يبقى مف سبب خفيف، وعو سبب خفيف، ولات وتد مفروق. خلاص يا مولانا. التفعيلة السادسة مستفعل، بس هنقف يا شيخنا على العين، يعني مستفعي ونقول لن. قد تسأل وتقول ما الفرق بين مستفعي ولن وبين مستفعل؟ قلنا التفعيلة مستفعل اللي هي يعني تصل العين باللام والنون مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع، مس وتف وبعد كده علن. إنما هذه مس سبب خفيف، تفعي وتد مفروق، لن سبب خفيف. يعني هذه التفعيلة مكونة من سببين خفيفين بينهما وتد مفروق، فلا بد أن تقف على العين تقول مستفعي لن. إن شاء الله سيأتي الحديث عن الفرق بينهما، يعني هذا الحديث إن شاء الله تفصيلا. يعني على كل هذه هي إيه شيخنا، هذه هي التفعيل العشر. طبعا أحد علمائنا العلامة الحفني ذكر أو زل هذه التفعيل، قال أحرف تقطيع البحور عشرة، أحرف تقطيع البحور عشرة في لمع سيوفنا منحصرة. يعني الأحرف أحرف تقطيع البحور عشرة مجموعة في كلمة لمع سيوفنا، صح يا شيخنا؟ طيب إذن كل الأوزان التي قلناها لا تخرج عن لمع سيوفنا، يعني مثلا فعول اللي هي أول تفعيل أصلية، فاء وعين واو لام نون مجموعة في إيه؟ موجودة أصلا في لمع سيوفنا. طيب مفاعيل أيضا موجودة، يعني كل التفعيل العشر لا تخرج عن هذه الحروف. والسبب الخفيف، حرفان سكن ثانيهما كما تقول لم ولن. والسبب الخفيف حرفان، سكن ثانيهما كما تقول لن ولم، يبقى السبب الخفيف اللي احنا قلنا عبارة عن ايه، حركة وسكون، حرفان سكن ثانيهما يعني الحرف الثاني ساكن، كما تقول لم اهي لم حركة وسكون، ولن برضو حركة وسكون. اما الثقيل فهو حرفان بلا تسكين شيء منهما، نلت الأمل او نلت العلا. واما الثقيل فهو حرفان بلا تسكين شيء منهما، نلت العلا. يبقى أما الثقيل حرفان متحركان فقط، بس زي كلمة مع أو كلمة لما حركتان فقط خلاص. طبعا الثاني ليس ساكنا. ثم الناظم يدعو لطالب العلم يقول نلت العلا، يعني دعاء لطالب العلم أن يرفعه الله إلى الدرجات العلا في الدنيا والآخرة. قال والوتد المجموع زاد حرفا مسكنا على الثقيل وصفا. احنا قلنا السبب الثقيل حرفان متحركة يليهما ساكن، هذا هو الوتد المجموع زي كلمة على أو كلمة إلى، صح يا شيخنا؟ وإن يكو الساكن جاء في الوسط فسميه المفروق واحذر الغلط. يعني لو الساكن جاء في وسط بين الحركتين زي كلمة كيف، ها، فإنه في هذه الحالة يسمى وتد مفروق، صح يا مولانا؟ أعيد يعني قراءة الأبيات مرة أخرى. أحرف تقطيع البحور عشرة في لمع سيوفنا منحصرة،